بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: أتي المسجد فصلي ركعتين، فوزن. قال شعبة: أراه فوزن لي فأرجح، فما زال منا شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتلوا في يده. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه. فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه. قال: فاشتروها فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. هذه الترجمة كما ذكر المصنف عقدها للهبة المقبوضة وغير المقبوضة، يعني تجوز الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، لكن الهبة ما تلزم؟ تلزم بالقبض. أنت يجوز أن تهب شخص هبة، تقول: أعطيتك ساعتي، أعطيتك ساعتي وهي معك الآن، يجوز. لكن لو أردت أن تلغي العطية تقول: لا خلاص، ما عاد رب معطي، لا بس. لماذا؟ لأنها ما تلزم إلا بالقبض، المهدى إليه ما قبضها، واضح الله. فقال: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، فتجوز الهبة المقبوضة وتجوز غير المقبوضة، لكن متى تلزم؟ تلزم بالقبض. قال: والمقسومة وغير المقسومة، أيضا يصح أن تكون الهبة مقسومة، يعني متميزة معروفة، ويصح أن تكون مشاع، يصح أن تكون مشاع. يعني مثلا لو قلت مثلا: أعطيتك نصيبي من الأرض، الآن الهبة مشاعة غير مقسومة، وهل قبضها؟ لم تقبض أيضا، لم تقبض. فعقد الترجمة لجواز الهبة المقبوضة وجواز الهبة غير المقبوضة وجواز الهبة المقسومة وغير المقسومة. المقسومة يعني تميزت وصارت لفلان، وغير المقسومة يعني أعطاها نصيبه مشترك مشاع ما قسم إلى الآن. هذا كله جاهز، لكن الهبة متى تلزم؟ تلزم بالقبض، تلزم بالقبض. قال: وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. يقول: وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن، لما غنموا من هوازن أتوا وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، قال: ما رأيكم تردون إليهم سبيهم؟ واضح الله، كل الصحابة وافقوا، صح ولا لا؟ من طيب نفس، أيضا من طيب نفس. الآن الصحابة وهبوا ما عندهم من السبي من الرجال ومن النساء، العبيد والإماء، وهبوها لهوازن. هذه الهبة هل هي مقسومة ولا مشاعة الآن؟ مشاعة، ما ندري من عبد زيد أو عبد بكر، ولا ندري هذا العبد لفلان منهم أو لفلان الآخر. إذن هذه قسمة وهي غير مقسومة، مشاعة، وهذه جائزة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. ثم ذكر حديث جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. هذه مقسومة وأيضا مقبوضة، قبضها أيضا. ثم ذكر حديث جابر أيضا عن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال ائت المسجد فصلي ركعتين. هذه فيه سنية الصلاة ركعتين لمن قادم من سفر أن يصلي في المسجد. قال فوزن، يعني أعطاه زيادة، وهذه مقبوضة وأيضا مقسومة قال شعبة أراه، عندكم أراه؟ نعم أراه، وأراه أراه بالضم يعني أظنه، أراه بالضم يعني أظنه، وأراه بالفتح يعني أعلمه، يعني أعلمه، أرى كذا يعني أعلم كذا، أرى كذا يعني أظن كذا، أظن كذا، واضح ولا لا؟ قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح، فما زال منها الشيء حتى أصاب أهل الشام يوم الحرة. يقول أراه فوزن لي فأرجح، هذا الشاهد الترجمة، وزن له إذن مقسومة، الهدية هنا مقسومة، فأرجح يعني أعطاه حقه ثم قبضه. قال فما زال من شيء حتى أصاب أهل الشام يوم الحرة، يعني جابر احتفظ بهذه الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قضاه قيمة جمله زاده، هذه الزيادة احتفظ بها جابر يتبرك بها، فبقيت عنده حتى كان يوم الحرة، ومعروف يوم الحرة أنه خلعوا بيعة يزيد بن معاوية، يعني عام 63 الهجرة خلعوا بيعة يزيد ابن معاوية، فأتاهم يزيد بن معاوية لإرغامهم ولإرجائهم، فاستباح المدينة وحصل ما حصل وأخذ ما أخذ، فمن جملة ما ذهب وأخذ ما هو الذي كان يحتفظ به جابر، ما كان يحتفظه ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يوم الحرة حتى أخذوه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا، فتله في يده. أين الشاهد؟ الشاهد قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعطيه نصيب الغلام، يهديه لهم. طيب مشاع ولا غير مشاع؟ مشاع سيهدي نصيبه المجموعة من الناس، هذا فيه جواز الهدية إذا كانت مشاعة، وأيضا مقسومة، هنا قسم نصيبه لهؤلاء الجماعة، فهو مشاع بينهم، وأيضا مقسوم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله سلم دين، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الوفاء، فأغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف النبي عليه الصلاة والسلام، استسلف منه بكرا، فجاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ في القول، ويقال إن هذا الرجل يهودي، فإنه أيضا يهودي، فأغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، لأن الصحابة هموا به كيف يرفع صوته ويغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني الشخص ما دام له حق له مقال، له كلام، فاتركوه. وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه، يعني اشتروا له رباعا. إذن هنا زاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقسومة، معروفة، لأن الرباع أكبر من البكر سنة، أزيد من البكر سنة. قالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وهذه الزيادة مقسومة، كيف تكون مقسومة؟ لأن الرباع أكثر من البكر، فهي متميزة، مقسومة. كل هذا الحديث ذكره البخاري لجواز الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، وجواز الهبة المقسومة والمشاعة المشتركة، التي مشتركة بين أناس. نعم. باب إذا وهب جماعة من قوم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءوا وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيعهم، فقال لهم معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءون تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن، هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا. قال باب إذا وهب جماعة لقوم، باب إذا وهب جماعة لقوم، هذه الترجمة معقودة. إذا وهب جماعة لجماعة، إذا وهب قوم لقوم أو جماعة لجماعة. سبق أن المصنف ذكر باب إذا وهب الواحد للواحد، يعني أنت واحد أعطيت هديتك لشخص واحد، والواحد لجماعة، مثل قضية ابن عباس ونصيبه من الشرب، يهب نصيبه لجماعة. وهنا ذكر ها إذا وهب جماعة لجماعة، إذا وهب جماعة لجماعة، يعني مثلا 5 أشخاص، 5 أشخاص عندهم حاجة أو قل عندهم سيارة، فوهبوا هذه السيارة لخمس أشخاص آخرين أو 10، هذا هبة من جماعة إلى جماعة، وهذا جائز، وهذا جائز. وهذا قال باب إذا وهب جماعة لقوم، يعني جماعة لجماعة، جماعة لجماعة. ثم ذكر حديث المسور بن مخرمة، وهذا الحديث مر معنا، كرره البخاري لاستنباط الأحكام واستنباط المسائل الفقهية. فهوازن لما أرادوا سبيهم، السبي عند من؟ عند الصحابة، والصحابة جماعة، ووهبوا نصيبهم لمن؟ لهوازن، هوازن جماعة، فدل على جواز هبة الجماعة للجماعة، يعني ناس لأناس وليس شخص أو فرد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد سبق هذا. وقد كنت استأنيت، يعني انتظرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، يعني ما هو براد إليهم المال والسبي، لا إما المال أو السبي، فاختاروا السبي، فقالوا فإن نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن أخوانكم هؤلاء جاءون تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني من أراد أن يعطيهم الآن يعطيهم بدون مقابل، ومن أراد أن يعطيهم مقابل فيعطيهم الآن وينتظر، ومتى ما حصل سبي نعطيه بدله. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، طيبنا لهم. فقال لهم إن لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤهم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم طيبوا وأذنوا. هذا هو الشاهد، أنتم معي؟ هذا هو الشاهد، أنهم طيبوا وأذنوا. فالهبة هنا جت من واحد ولا من جماعة؟ من جماعة، لشخص أو لجماعة؟ أحسنت، لجماعة لهوازن. نعم. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويخبر عن ابن عباس أن جلساؤه شركاؤه ولم يصح. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضى، فقالوا له، فقال إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني. فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت. قال: باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. هذه الترجمة معقودة لمن أهدي له هدية وعنده أصحابه جلوس، عنده ناس جلوس، هل يستحقون من هذه الهدية شيء أو تكون للمهدى إليه كلها؟ واضح لا؟ هذه الترجمة معقودة. إذا أهدي لشخص هدية وعنده جلساء، عنده أصحاب، هل لهم نصيب من هذه الهدية أو هو أحق بها كلها؟ واضح لا؟ ها، أن أحق بها كلها، يعني لا يلزم أن يعطي أصحابه منها شيء، لا يلزم أن يعطي أصحابه منها، لا يلزم أن يعطي أصحابه منها شيء. وهذا إذا نظرت هنا تبين لك دقة فقه البخاري رحمه الله تعالى، تبين لك دقة فقه البخاري رحمه الله تعالى. انظر كيف استنبط هذه الأحكام، هذه المسألة التي قد لا تخطر لك على بال، لكنه يأخذها من هذا الحديث الذي كرره معنا يعني أكثر من مرة، حديث ابن عمر وحديث الرجل الذي أتى يتقاضى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولا يصح. ذكر المصنف ما نقل عن ابن عباس، يعني يقول نقل عن ابن عباس أنه يقول: إذا أهدي لشخص هدية وعنده ناس جلوس فهم أحق معه، يعطيهم، يشاركونه بهم، لهم حق. لكن أراد البخاري يعني يبين أن هذا المنقول عن ابن عباس ليس بصحيح، يعني لا يصح عن ابن عباس أنه قال هذا، ولهذا نقله بصيغة التمريض ثم أثبت أنه ليس بصحيح. ولهذا قال: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه، قال: ولم يصح، يعني هذا لا يصح عن ابن عباس، هذا لا يصح عن ابن عباس. ويقول ابن بطال، يقول لو صح هذا عن ابن عباس لحمل على الندب، لو صح هذا عن ابن عباس لحمل على الندب، يعني الأفضل أن أعطي جلساءه، الأفضل أن أجعلهم يشاركونه في الهدية، لكنه ليس بلازم، هذا إذا صح عن ابن عباس. واضح المبادة؟ طيب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عباس أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقضاه، فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم. وين الشاهد؟ الشاهد أن ابن عباس قضاه حقه وزيادة، هذه الزيادة هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة هدية. هل شركاءه الصحابة الموجودين هل شاركوا هذا الرجل بالزيادة؟ لا، ما شاركوا هذا الرجل بهدية، أخذها وحدهم واستقل بها. فدل على أن الرجل الشخص إذا أهدي له هدية وعنده جلساء فإنهم لا يشاركونه فيها ولا يلزم أن يعطيهم منها شيء، لازم يعطيهم منها شيء. ثم ذكر أيضا الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان على بكر لعمر صعب، على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. يعني عبد الله بن عمر كان على جمل صعب، كان هذا الصعب يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجمل صعب ما عسف، فكان أبوه ينهاه يقول: لا تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال عمر: هو لك. يعني ابن عمر راكب على هذا البعير، والبعير لأبيه لعمر، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وأهداه لابنه، اشتراه من عمر وأهداه لابنه. ثم عيد. طيب الشاهد للترجمة، شاهد الترجمة، الهدية لمن الآن؟ لابن عمر، وجليسه من هو؟ أبوه عمر. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى لابن عمر هل ابن عمر أشرك أباه معه في الهدية؟ لا، صارت لابن عمر. فدل على أن من أهدي له هدية وعنده شركاء أو جلساء فإنهم لا يشاركونه في هديته. قال: هو لك، فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت. ولم يقل: أبوك معك في هذه الهدية، لم يشركه وهو جليسه. هذه من دقة استنباطات البخاري، من دقة استنباط البخاري رحمه الله تعالى في مثل هذه الأحاديث. نعم. باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جاري. وقال الحميدي: قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. قال باب إذا وهب بعيرا وهو راكب لرجل وهو راكبه فهو جائز، يعني يجوز أن يهب الهبة، يجوز أن يهب الدابة للشخص وهو راكب عليها، راكب عليها ويخلي بينه وبينه وتكون قبض، تكون قبضا لها. ثم ذكر حديث ابن عمر وقال الحميدي حدثنا، وقال الحميدي، الحميدي من شيخ البخاري. طيب ماذا ما قال حدثنا؟ لماذا قال وقال البخاري؟ لماذا قال وقال الحميدي علقه؟ هذه من دقة المحدثين، يعني الحميدي هو شيخ البخاري ويحدثه، لكن هذا الحديث قد يكون البخاري ما سمعه من شيخه من الحميدي، قد يكون سمعه من شيخ آخر، أو قد يكون سمعه من شيخه وشيخه يحدث على مجموعة من الناس وسمعه وهو يحدث عليه. فمن دقة النقل ما قال حدثنا الحميدي، قال قال الحميدي، قال الحميدي، فقد يكون سمعه من شيخ آخر ينقله عن الحميدي، أو قد يكون سمعه من شيخ الحميدي ويحدث به غيره في مجلس غير مجلس التحديث والتلقين، أو لسبب آخر، لاحتمال آخر، ولهذا قال قال الحميدي. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. هذا فيه لو أن إنسان وهب شخص سيارة، أعطاه سيارة هدية وهو راكب عليها، وهو راكب عليها ها، فهو قبض ركوبه عليه يعتبر قبض، يتركه يخلي بينه وبينه ويكون هذا قبض لهذه الهدية. نعم. ومثله لو أهدى له بيت وساكنه ساكن البيت فقال هو لك هدية، يعتبر قبض، خلاص يعتبر قبض كركوبه الدابة. نعم. باب هدية ما يكره لبسها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد، قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة وقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت، فقال إني لم أكسكها لتلبسها، فكسى عمر أخا له بمكة مشركة. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال ما لي وللدنيا، فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت ليأمرني فيه بما شاء، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. قال رحمه الله تعالى باب هدية ما يكره لبسها. باب هدية ما يكره لبسها. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لجواز الهدية فيما يكره لبسه أو يحرم لبسه، فيما يكره لبسه أو يحرم لبسه. فقول المصنف باب هدية ما يكره، هذا يحمل على كراهة التنزيه وكراهة التحريم، يعني لو أهديت لشخص شيء يحرم عليه أن يلبسه فإن هذا جائز، لأنه لا يلزم أن يلبسه، لا يلزم. فلو أنك مثلا أهديت لرجل خاتم ذهب، لو أهديت لرجل خاتم ذهب هذا جائز يجوز، لأن هذا الرجل لا يلزم أن يلبسه، لبسه محرم، قد يعطيه نساءه أو قد يبيعه وينتفع من ثمنه، فلا يلزم، لا يلزم من هدية المحرم استعمالها. فيجوز أن تهدي للإنسان شيئا يحرم عليه استعماله، لكن يجوز لغيره يجوز استعماله لغيره. فلو هديت للرجل خاتم ذهب جاز، لو هديت للرجل حرير، الحرير يحرم لبسه لكن لا يلزم أن يلبسه، يأخذه ويعطيه زوجته أو أمه أو يبيعه وينتفع من ثمنه، إذن هنا جائز. فعقد المصنف هذه الترجمة لجواز هدية ما يكره لبسه أو يحرم، فقوله يكره يحمل على كراهة التنزيه كراهة التحريم. وقد ساق المصنف أحاديث تدل على هدية المحرم وهدية المكروه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء، عند باب المسجد حلة سيراء، يعني السيراء حرير، يعني نوع من أنواع الحرير. فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. يعني اشتر هذه، عمر ما كان يعلم أنه محرم، ما كان يعلم أن الحرير محرم. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، يعني هذه يلبسها الذي ليس له نصيب في الآخرة. من الذي ليس له نصيب في الآخرة؟ يحتمل الكافر، الكافر ليس له نصيب، ويحتمل من ليس له نصيب من الأجر إذا أخذها، إذا أخذها من لا خلاق له في الآخرة. وهذا يدل على تحريم لبس الرجل للحرير. ثم جاءت حلل، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم حلل من حرير، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، يعني أعطاه حلة من حرير، وهو قد نهاه عن الحرير، قد قال هذا لباس من لا خلق له، ثم أهداها لعمر. هو أهدى لعمر الحلة، والحلة يحرم لبسها، أنتم معي؟ ولا يلزم أن عمر يلبسها، لا لا يلبسها، لكن عمر قد يعطيها نساء، وقد يبيعها، وقد يهديها على كافر، لأن يعني الكافر ما محرم عليه. فقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطاردة ما قلت، يعني يا رسول الله كسوتني هذه، تقول خذ هذه من حرير، وأنت قلت لي في حلة عطارد، يعني في قوله إنما يلبسه من لا خلق له في الآخرة. فقال إني لم أكسكها لتلبسها، لا يلزم أن تستعملها، لأنه يستفاد منها، إما أن تؤديها لأحد أو تبيعها تسنين قيمتها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا، لأن المشرك له أن يأخذ الحرير، فقد يلبسه وقد ها وقد يبيعه، حتى المشرك يعني ما حرم على المسلمين أيضا محرم عليهم، يعني يجب أن يدخل في الإسلام ويحرم عليه هذا الحرير، لكن الكافر قد تكون جائزة عندهم يلبسونها وقد ينتفع منها بقيمتها، قد يكون عمر أعطاه ليبيعها أيضا. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر الآخر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا، هذا ما هو محرم، رأيت سترا موشيا، يعني مخلوط بالألوان، يعني مخلوط بالألوان تدل على ها الترف والرفاهية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا. إذن هنا هذا الستر ليس بمحرم، إنما مكروه. إني رأيت على بابها سترا موشيا أو موشيا كذا، موشيا صح، موشيا يعني مخلوط بألوان. فقال ما لي وللدنيا، هذا من زهده عليه الصلاة والسلام. فأتاها علي فذكر ذلك لها، يعني أخبر فاطمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ليأمرني فيه بما شاء، يعني خلاص أفعل به ما شاء لا أريده. قال ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة، إذن أرسله إلى أهل البيت يستعملونه، ولو كان محرم ها ما استعملوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأنه مكروه كراهة التنزيه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الترف في الدنيا وأخذ الزيادة من الدنيا، فتركها عليه الصلاة والسلام تورعا، وليس هذا محرما، ولهذا قال تدفعه إلى أهل بيت فيهم حاجة، فجاز هدية المكروه، جاز هدية المكروه. الحج اللي قبله هدية المحرم، لكنه لا يلزم من كونه محرما اللبس أن يمنع من الإهداء، هنا لا يلزم من كون استعماله مكروها أن يكره إهداؤه، يكره إهداؤه. ثم ذكر الحديث الآخر عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، يعني من حرير، حلة سيراء نوع من الحرير، فلبستها، ما كان يعلم أنها محرم علي رضي الله عنه. يقول فرأيت الغضب في وجهه، يعني رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أهداها له ولما لبسها غضب، دل على أنه يجوز إهداء ما يحرم لبسه، ولا يلزم من إهدائه استعماله، صح ولا لا؟ يقول فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، شقها بين النساء، لأن النساء يجوز أن يلبسن الحرير، وقد ورد في لفظ أنه قال شققتها خمرا بين الفواطم، شققتها خمرا بين الفواطم، يعني بين فاطمة أم علي رضي الله عنه، فاطمة أم علي بنت الأسد، وفاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فشققتها بين الفواطم. وأيضا ورد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيتكها لا لتلبسها بل لتشقها خمرا بين الفواطم، بين الفواطم. إذن هذا الشاهد أنه لا يلزم، لا يمنع إهداء ما كان لبسه محرما، لأنه لا يلزم الهدية أن يلبس، لأن ما كان محرم اللبس ينتفع منه ها في وجوه أخرى، إما ببيعه أو بإهدائه لمن يجوز له لبسه كالنساء ونحو هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.